بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح المحضي المقبول عندك يا عفو يا كريم. هذا المجلس الثالث، المجلس الرابع فيما يتعلق بتذاكر تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة المسيح الدجال. هذا المجلس الثالث المتعلق في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة المسيح الدجال من خلال حديث النواس بن سمعان الكلابي العامري رضي الله عنهما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سياق حديث النواس: إنه خارج، أي الدجال، خلة أو خلة فيها الوجهان، أي على حين غرة وفجأة، بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا. ففيه أن الدجال سيخرج فجأة، وسبق لنا في حديث الصعب بن جثامة الليثي أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يخرج حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر. وكونه يخرج على هذه الصفة لانشغال الناس بالدنيا واللهو بها حتى يغيب عنهم هذا الحذر العظيم من الدجال. وضربنا لكم مثلا بذلك بالموت، لا ينساه أحد، ومع ذلك الناس عنه سلوان وفي ذهول. فعاث يمينا وعاث شمالا، هذا دليل على أنه يطأ الأرض كلها. وقد جاءت الأدلة أنه لا يطأ الحرم مكة ولا المدينة، وفي قول: ولا بيت المقدس. فأما مكة فحرم الله، وهي حرام على هذا الخبيث الكذاب. فإذا كان المشركون لا يقربون المسجد الحرام لشركهم، فهذا الدجال أعظم شركا منهم وأعظم كفرا منهم. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمشركون اسم جنس لكل كافر بالله. وحصل التساهل في هؤلاء العمالة والسائقين في دخولهم مع مكفوليهم إلى الحرم، يذهبون إلى الحرم يدورون ما عند الله، فيحصلون أوزارا بمن أدخلوهم معهم من هؤلاء الخدم والعمالة، وذلك لرقة الدين وقلة مخافة رب العالمين. الدجال حرام عليه مكة، حرم الله، والله يحرسها ويحفظها، وحرام عليه المدينة، وسيأتي يقصد المدينة. فإذا أقبل عليها رأى القصر الأبيض، يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، رآه من بعيد فقال: هذا القصر الأبيض قصر محمد. فكلما أراد أن يدخل المدينة من فج من فججها، جاء في الحديث: ولها يومئذ سبعة فجج، سبعة طرق تنفذ إليها، استقبله فيها ملكان معهم السيوف مصلته تمنعانه من دخول المدينة. كلما هم أن يدخلها من فج منعته الملائكة. وقد حرم الله المدينة على الدجال وعلى الطاعون، وهي حرم كما أن مكة حرم. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فينزل في شمالي المدينة في أرض سبخة ذات ملح، جاء في الحديث أنها أرض الجرف، وقد امتد إليها الآن عمران المدينة، وبقيت هذه القطعة التي فيها الملح لم تبنى بعد، فينزل الدجال فيها وهي ملتقى أودية المدينة، فإن منطقة العيون في شمالي المدينة يلتقي فيها وادي العقيق، هذا الوادي المبارك، مع وادي قناة، والذي يأتي من جنوب المدينة على شرقها فيحاذي أحدا، ثم يلتقي في غرب أحد مع وادي العقيق، ملتقى الأودية. يضرب الدجال فيها صيوانه وينزل فيها، فترتجف المدينة ثلاث رجفات، يخرج إلى الدجال من أهلها كل كافر ومنافق ومنافقة. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك حين تنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. وقيل في بيت المقدس أنه لا يدخله الدجال، وإنما عيسى يدركه إذا نزل في آخر الزمان بباب لد في شمال غربي بيت المقدس. وفيه الآن قاعدة من أكبر القواعد الصهيونية، قاعدة اللدد، فيدركه عيسى بباب لد ويقتله ويريح المسلمين من شره. إذن يطأ الأرض كلها، كل الأراضي يطأها بنفسه أو بمن معه. وهذا قد يكون عند الناس محل استغراب، لكنه مع الوسائل المعاصرة في التنقلات ليس بمستغرب. وقد جاء في بعض الآثار أن الدجال إذا خرج نادى منادي: إن الدجال قد خرج، إن الدجال إذا خرج. جاء في بعض الآثار إن الدجال إذا خرج تسامع الناس بخروجه في وقت واحد. فذكر بعض الشراح رحمهم الله: لعل الله يبعث ملكا فينادي في السماء: إن الدجال قد خرج. وجه ذلك لأنه أعظم الفتن. أما الآن في هذا الزمان وأمثاله فلا يستغرب، حيث أضحى العالم في تواصله كالقرية الواحدة، يحصل الشيء فيستخبره الجميع، القريب والبعيد هم فيه على حد سواء، والله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. ألا يا عباد الله فاثبتوا، يعني هذا الدجال في شره الذي يعيث في الأرض لا يلهينكم عن دينكم ولا يصرفنكم عن إيمانكم، اثبتوا على دينكم واستمسكوا به، ولا يهولنكم ما معه من المخاريق ومن التهويلات، فهي إما سحر تقمير لا حقيقة له، وإما خوارق شيطانية وهي الأكثر، وإما شيء يجعله الله له ليبتلي به عباده ويمحص المؤمنين من الفاجرين. نعم. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا أقدر له قدره. اللهم ارض عنهم، لا إله إلا الله. انظروا إلى قلوبهم وانظروا إلى ما أهمهم وقارنه بك وبأهل زمانك يا عبد الله. سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما لبثه في الأرض؟ كم يلبث؟ كم يبقى؟ قال: يبقى 40 يوما. هذا من علم الغيب الذي علمه الله وأوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يبقى في الأرض 40 يوما، أي بعد ادعائه أنه رب العالمين. والدجال كما جاء في الآثار أول ما يدعي أنه ولي من أولياء الله، ويؤيد بخوارق، فيتبعه من يتبعه من الدهماء، ولا غضاضة ولا غروة. انظروهم الآن تعلقوا بالمقبورين من أصحاب الأضرحة حتى صاروا يوالون عليهم ويعادون عليهم ويسبون بهم ويحبون لأجلهم، ثم يتبختر لأن له أعوان وله زبانية منتفعة منه، إما انتفاع دنيوي وإما انتفاع والعياذ بالله بالشبهات التي أحاطت بهم بسببه. ثم يدعي أنه نبي، والآن ينتظر طوائف من بني آدم مخلصهم، تنتظره اليهود، تنتظره النصارى، والقاديانية ينتظرون مخلصهم أيضا. ثم ينتهي شرره ومنتهى خطره بادعائه أنه رب العالمين. من ادعائه أنه رب العالمين يبقى في الأرض 40 يوما، أما يوم فطويل كسنة، ويوم آخر كشهر، ويوم ثالث كجمعة كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم، يعني شهر سنة وشهرين ونيف. على خطر الدجال وعظيم هذا الخبر من نبينا صلى الله عليه وسلم في كشفه في التحذير منه، ما الذي أهم الصحابة رضي الله عنهم؟ أهمتهم الصلاة أعظم مما أهمهم شأن الدجال. وهذه القلوب لله هاتيك القلوب. قالوا يا رسول الله فذاك اليوم الذي كسنة، ومن باب أولى الذي كشهر وكجمعة بعد ذلك، أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال عليه الصلاة والسلام لا أقدر له قدره. وقوله أقدر له قدره من جوامع الكلم، في كل مكان لا يستوي فيه الليل والنهار، وكأن ربي جل وعلا يحبس الشمس حتى يطول هذا اليوم حتى يغدو كالسنة، والله على كل شيء قدير. فقد جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تخر ساجدة تحت العرش تستأذن أن تطلع مرة أخرى. إذن هي مأمورة، وقد حبس الله الشمس لنبي ملك رسول من أنبيائه ورسله، لسليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام، كان في جهاد المشركين وكادت الشمس أن تسقط، فقال: يا شمس أنت مأمورة وأنا مأمور. فدعا ربه أن يحبسها حتى يفرغ من جهادهم، فحبسها الله جل وعلا. قالوا: ذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا أقدر له قدره. وقد عرض على العلماء في هيئة كبار العلماء وفي غيرها من المجامع في الدول الإسكندنافية أمران: أمر في الصيف، وهو حاجتهم إلى أن يصلوا المغرب والعشاء جمعا، لأن المغرب في الساعة 9:30 تقريبا، والعشاء في الساعة 3 في منتصف الليل، والفجر بعده بساعتين. وكذلك في الصيف، فإنه في القطب الشمالي لا تغيب الشمس، تسقط على الأفق ولا تغيب، فكيف يصلون وكيف يصومون؟ بحث العلماء هذه المسألة تأسيسا على قوله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي كسنة من أيام الدجال: أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا أقدر له قدره. فصاروا يقدرون قدره في أقرب مكان يكون فيه الليل والنهار، يحسبون به صلاتهم وعباداتهم، لا يتأتى أن يصوموا سنة كاملة أو يتركوا الصلاة سنة كاملة. أقدر له قدره، هذا في مدة لبثه. إذن هو شر، لكنه شر لن يدوم. وفيه عبرة لك أيها المؤمن، أن الأقدار مهما بلغت في عظمها وفي خطرها وفي كدرها فإنها لن تطول، أمرها إلى زوال. إذا تم أمر بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إذن الصبر الذي تعالج به هذه الأقدار المؤلمة وهذه الفتن وهذه المحن الصارفة، بالثبات على دين الله والصبر عليه، وسينتهي أمره وانتهاء أمر الدجال بعد مضي 40 يوما. كيف ينتهي أمره؟ ثبت ذلك في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن زبانية الدجال يدعون إليه، إلى ربوبية ربهم المسيح، فيلتقون شابا ملئ إيمانا فيدعوه هؤلاء الزبانية أن يؤمنا بربهم. إذن له دعاة للشر يتولون امتحان الناس والتوصل بأذيتهم لينالوا الرتب والمقامات عنده وعند جلسائه. فيقول هذا الشاب: من ربكم الذي تدعوني أن أؤمن به؟ قالوا: ربنا الأعور. فقال: أنا أكفر برب أعور. فيستشيط غضبا، فيذهب بعضهم يريد أن يقتله، ويقول بعضهم له: لا تفعلوا حتى ترفعوه إلى كبرائكم، إلى من فوقكم. فلا يزالوا يرفعونه إلى أن يحضر بين يدي الدجال، فيرغبه ويمنيه ليؤمن به، ولا يتزحزح هذا الشاب عن دينه، ثابت على توحيد ربه وأن ربه الله، كفر بهذا الأعور الكذاب الدجال. فينتقل الدجال معه من الترغيب إلى الترهيب، ومن التحبيب إلى التهديد، فيقول: إن لم تؤمن بي أقتلك شر قتله. فيقول: أنت الأعور الكذاب الذي حذرناه نبينا صلى الله عليه وسلم. فيستشيط غضبا ويأمر بالمنشار، فينشر هذا الشاب من مفرق رأسه إلى ما بين فخذيه قطعتين، سواء منشار معتاد أو كهربائي أو غيره، ثم يفرق بين القطعتين رمية الغرض. إذا رمى أحدكم غرضه، كم المسافة بين الرمية وبين محل الرمي؟ فيذهب الدجال بينهما ذهابا وإيابا ويقول: عد كما كنت. فيعود الشاب كما كان، وجهه يتهلهل كأنه مذهبه. هو حقيقة ما قتله، لكن قمر لهؤلاء وأرهب هذا الشاب بالمنشار، والشاب ثابت لأنه ملئ إيمانا وعلما. يقول: قتلتك ثم أحييتك، أفلا تؤمن بي؟ فيقول: أنت الأعور الكذاب الذي حذرناه نبينا صلى الله عليه وسلم. فيستشيط غضبا ويتناول سكينا، فيذهب يجريها على رقبة هذا الشاب ليقتله قتل الشاه، فلا تمضي السكين في رقبته. قال صلى الله عليه وسلم: فتغدو رقبته كالنحاسة، أي لا تجري ولا تمضي فيها السكين. فيعلم الخبيث أن شأنه إلى زوال وأن أمره إلى سفال، فيهرب ويأتي بيت المقدس. فينزل عيسى بن مريم كما يأتي إن شاء الله، واضعا يده على كفي على جناح ملك، واضعا كفه على جناح ملك على المنارة البيضاء شرقي دمشق. إذا طأطأ رأسه قطر من الجنة، أي مما كان فيها من النعيم. إذن هو في الجنة الآن، لكنه متوفيا توفيا خاصا. وإذا رفع رأسه تحدر منه الجمان كاللؤلؤ. فيسمع الدجال بنزول عيسى فيهرب، فيطلبه عيسى بن مريم حتى يدركه بباب لد. فإذا رأى الدجال عيسى انذاب كما ينذاب الملح في الماء. وهذا الجانب الذي أخبرتكم فيه أن الدجال فيه جانب ليس بالبشري، جانب شيطاني. قبل ذلك يعالجه عيسى برمحه فيطعنه فيقتله، ويرفع الرمح فيه أثر دمه، يري الناس قتله للدجال وأنه أراحهم من شره. هذا مدة بقائه كم؟ كم المدة؟ يبقى 40 يوما. نعم. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح. سألوا عن مدة بقائه فقال يبقى في الأرض 40 سنة. أربعين يوما يبقى في الأرض 40 يوما، يوما كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم. سألوه عن سرعته في الأرض لأنهم تصوروا وعقلوا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من خبره أنه يطأ الأرض كلها، كيف سيطؤها كلها في 40 يوما؟ لا بد أن معه سرعة. قالوا يا رسول الله وما إسراعه؟ قال كالغيث، أي كالسحاب المحمل بالغيث إذا استدبره الريح، إذا ساقته الريح، أي سريعا في الأرض. ترفع رأسك فوق سحابة تتلهى بكلام أو غيره ثم ترفع لها راحت في الجهة التي سيقت لأجله، إن كان في رياح الصبا وإن كان في السقية التي تأتي من جنوب وإن كان في الريح الشمالية التي تفرق السحاب. كالغيث استدبرته الريح، وهذا إشارة إلى أن الوسائل معه مسخرة، وسائل التنقل، وأن له زبانية وأعوان وجنود يدعون إليه ويحققون طلبته، يتفاوتون في ذلك بحسب مراتبهم. الله يجيرنا وإياكم منه ومنهم. نعم. فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى. نعم. وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم. نعم. فيدعوهم، يأتي إلى القوم فيدعوهم إلى ربوبيته، إلى الإيمان به، فيصدقونه بما تقدم من شبهاته وشهواته، يحيط بهم في باب الشهوات كما يأتي في الحديث، وفي باب الشبهات يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، وهذا كما سبق أنها من التجميل، ولا يبعد أن يكون من نوع تأييد الله له ليختبر الناس ويمتحنهم في هذا البلاء العظيم والبلاء الكبير. والمنبت حقيقة هو الله، لكن هؤلاء من جهلهم ظنوا أنه هو الذي رزقهم. يفسره ما جاء في الرواية الأخرى أن الدجال يمضي ومعه جبال من خبز وجبال من طعام يعطي من يؤمن به، فإذا دعاهم وآمنوا به إما ترهيبا وإما رغبة، يرد هذا ويرد هذا، تروح عليهم سارحتهم، لا يروح منهم إلا وقد أيسروا وغنموا وأرغدوا، حتى إن سارحتهم، ما سارحتهم؟ الغنم والإبل والبقر، لأنها باقية، سبحان الله العظيم، باقية في اشتغال الناس بها في خلال يوم واحد من صبح إلى عشي عقب العصر، شبعت شبعا عظيما حتى كانت أطول ما تكون ذرة، بنت شحما وأكبر ضروعا امتلأت لبنا، وأمدها خواصر من الشبع الذي هو فيها. الحين يمر على الناس في زماننا هذا الربيع في شهرين أو ثلاثة يظهر الأثر هذا في ما بين يوم وعشيتها، ظهر أثر ذلك على سارحتهم زيادة في فتنتهم وبلائهم، ويمر على القوم المنعمين المرغدين فيدعوهم فلا يستجيبون له، إما عدم استجابة بالكلية أو استجابة فيها دفع لشره ولا ما أيقنوا. فيأمر السماء فتمسك والأرض فتجدب فلا تغدو عليهم سارحتهم إلا وهي متقطعة، يعني ما بين ساعة وعشيتها. هذا من عظيم البلاء، من عظيم البلاء، فإما أن يكون هذا مرادا لذاته حقيقة أو مرادا بسرعة حصوله، وكل هذا لا يهيل المؤمن ولا يصرفه عن دين الله، يعلم أن هذه من براطيله، أي من خزعبلاته ومن خوارقه الشيطانية ومما يكون معه من التأييد حتى يمتحن الناس على دينه. فالحذر عما يصرفك عن دينك، وجرب نفسك في الفتن التي دون الدجال، أهي تأخذ من دينك أو تثبت؟ واجعلها كالمرهصات وكال المسخنات لك لهذه الفتنة العظيمة، نسأل الله ألا يحيينا إليها. هذا يجعل المؤمن يهتم أعظم اهتمام على عقيدته وعلى دينه وعلى إيمانه. يتأتى هذا يا أخواني بفرائض الله فيبادر إليها ونواهيه فينتهي عنها. والكلام على أنواع فتنه كلام يطول، نرجئ بعضه أو باقيه إلى الدرس القادم إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وسلم اللهم تسليما. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا منان، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلا لما أجرتنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وعصمتنا من فتنة المسيح الدجال. اللهم تولى أمرنا، اللهم لا تبقينا إلى زمانه، اللهم لا تبقينا إلى زمانه، وإذا أبقيتنا فثبتنا على دينك، وثبتنا على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اصرفه عنا وعن المؤمنين، ورد كيده وكيد جنوده وزبانيته في نحورهم، وأعذنا منهم وأجرنا منهم يا خير معاد ويا خير مجير، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم أي من خصص هذه الليلة والليلة القابلة أو هذا اليوم ويوم غد والذي بعده لقراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وقع في بدعة تخصيصية، ما خصص قراءتها إلا قربة منه إلى الله، وهذا خصص زمانا بعبادة لم يخصصها به الشارع. السيرة ما تقرأ في يوم ميلاده أو ليلة ميلاده، وإنما هي هجير المؤمن وأنسه، لا سيما إذا ضاقت عليه الأمور يتسلى ويتأسى ويستنير بهذا الهدي النبوي وهذا الدل الشريف. والله أعلم. سم يسأل أخونا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، حديث علي وغيرهما رضي الله عنهم: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. عير هو الجبل الأسود الذي ظهره مستوي كأنه ظهر حمار، في سفحه الشمالي وادي العقيق ومسجد الميقات، هذا جبل عير. يقابله من الجهة الشمالية الشرقية جبيل أحمر صغير متصل بجبل أحد يقال له ثور. هذه حرم للمدينة، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها، وهو أقل حرمة من حرم مكة، لكن الصلاة لا تضاعف في حرم المدينة، وإنما الصلاة تضاعف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقط. والدليل ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مما سواه. فأضافها إلى أين؟ إلى المسجد الحرام. المسجد الحرام كل ما كان داخل حدود الأميال. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، ولم يسرى من عند الكعبة، وإنما من بيت أبي طالب في الشعب، بيت أمي هانئ في شعب أبي طالب، دل على أن المسجد الحرام يشمل كل ما هو داخل الأميال. قال: وصلاة في مسجدي هذا، فأضاف الأمر إلى مسجده وأكده بالإشارة إليه، وصلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه. وقد اختلفوا هل هذه المضاعفة خاصة بالروضة ما بين المنبر وبين بيته، أو كل ما اشتمل عليه اسم المسجد. والصحيح أنه كل ما اشتمل عليه اسم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مهما وسع، وقد وسعه النبي مرة واحدة. متى وسع النبي مسجده؟ بعدما فتحت الدنيا بعد خيبر في السنة السابعة. أول ما بناه كان المسجد 100 ذراع في 100 ذراع، فلما وسعه صار الضعف 200 ذراع في 200 ذراع. ثم وسعه عمر، فحصل في بعض النفوس، نفوس الصحابة في بعضهم إشكال، قالوا خرج المسجد عن حده. فقال عمر والله لو بلغ الصف إلى صنعاء لكان من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا هالفقه، ودرج عليه الصحابة بعد ذلك. فالمضاعفة خاصة بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أما الحرمة فللمدينة من عين إلى ثور. طيب من الجهة الأخرى، في 12 ميلا قطرها مسجد النبي، يعني 20 كيلا قطرها مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. نعم. سم يقول أتباع الدجال أولهم هل هم من العرب أو من العجم؟ من هؤلاء وهؤلاء، وسيأتي درس مستقل في ذكر أتباعه 7 أو 6 إن شاء الله. أنا أخبرتكم أننا بنأخذ حديث النواس أصل لنا في تبين هذه الفتنة الدهماء، الفتنة العظيمة، وكما ترون في كل مجلس نأخذ من ذلك الشيء اليسير. فأتباعه يشملهم العرب ومن العجم، وليس العرب بمنأى وليسوا مخصوصين بالعجم، إنما جامعهم جميعا زوال الدين وضعفه، وزوال العلم وضعفه. نستجير بالله عز وجل. نعم. هيا زول. نعم. ما المقصود بحد الحرم في المدينة؟ حده الذي تشتمل عليه الحرمة التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ألا إني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وأدعو لها بضعف ما دعا إبراهيم لمكة في البركة. فهذه الحرمة في المدينة لتبقى حرما، أي حرام لا يحدث فيها حدث ولا يؤوى محدث، لا يحدث فيها حدث ولا يؤوى محدث، ومن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، تنويها بحرمتها. ومن ذلك حرمة الصيد فيها، الله يغفر للوالد، 6 عصفور دخله في المدينة والله يا جاني ضرب. نعم. وهي ميتة لا تحل، لأن الله حرمها بتحريم رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا وأنا بزر يمكن عمري 5 أو 6 سنين. كذلك خلاها لا يختلى إلا ما كان من شأن أهلها في زرعهم وما يحتاجون إليه، فهي حرام لكن ليست كحرمة مكة. مكة أشد حرمة من المدينة. هذه الحرمة شيء، والمضاعفة للصلاة شيء ثاني. وأذكر الوالد والمشايخ لا يؤجرون للرافضة في موسم الحج مخافة من هذا الحديث، من آوى من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. وهؤلاء تجرأوا على مقام النبوة، وتجرأوا على مقام أصحاب النبي وعلى آل بيته من زوجاته وبني عمومته صلى الله عليه وسلم، حتى خشي عليهم هذا الوعيد، الله المستعان. نعم. سم ما هي الطريقة لتفهيم الأطفال الصغار من المسيح الدجال والتحذير منه، كما تحذرهم من نار جهنم ومن عذاب الله ومن سخطه ومقته، تحذرهم من الدجال ولا ترعب، فإن إيصال المعلومة يحتاج إلى حكمة وإلى فقه، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام كافي فيما علم به أصحابه ومن أصحابه الصغار والكبار. ولهذا حذرهم منه ولم يقنطهم، فإنهم لما راحوا إليه وجوههم متغيرة، قال ما لي أرى وجوهكم متغيرة، قالوا ذكرت الدجال، فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه وراءنا في طائفة النخل، قال والله غير الدجال أخوفني عليكم. يعني يقلل من شأنه ويحقر من أموره. ولهذا إذا بين هذا للجهال أو للصغار يبين لهم جامعا بين الترغيب والترهيب، ترى تذوب كذاب مع جن مع شياطين مع سحر مع كذا، حتى يتصور التصور الذي ليس فيه إرهاب فيتصورونه في أذهانهم أنه شيء عظيم وهو أسفل أسافلين. وضح هذا؟ أي نعم. سمي أخليفي، ترى هذا الأخير، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه. أي نعم نعم. يقول لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال مطمئنا الصحابة إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، أي حاجه دونكم، كما فعل أيضا مع عبد الله بن صياد. يقول الخلايفي طيب ألا يكون العلماء وراث النبي يقومون هذا المقام؟ نعم، ومنهم هذا الشاب، فإن الشاب ملئ علما وإيمانا يصد الدجال. بماذا؟ بما أيده الله من العلم الذي اتبع به النبي عليه الصلاة والسلام، وبما جعل الله فيه من الإيمان وثبته به حتى صبر على تهديده وصبر على ترغيبه في مغرياته. وقد جاء في الحديث أن الدجال يأتي إلى الأعرابي في ذوده فيدعوه فيرده فيطربل عليه، يحيله أباه وأمه زورا كما يأتي إن شاء الله، فلا يدري إلا وقد اتبع، يروح دوره الأعرابي دور الدجال. وإنه لا يدخل 300 من أصحاب الدجال على العالم، لا يصرفونه عما هو فيه، وإنما الشأن يتفاوت، فمنه ثبات على الدين ومنه مناكفة له، وكل وقدرته. ولهذا لما جاءت الفتن العظيمة التي هي دون الدجال بكثير تفاوتت فيها مواقف العلماء، فمنهم من سكت ومنهم من وقف ومنهم من ضحى بحياته ودنياه لأجل دينه ومنهم من ورى. فاتقوا الله ما استطعتم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.